سؤالها الثاني تقول لفضيلة الشيخ أيهما أفضل الفريضة أم النافلة؟ الفريضة أفضل من النافلة بدلالة الأثر والنظر. أما الأثر فإن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وأما النظر فلأن إجاب الله سبحانه وتعالى لما أوجبه على عباده دليل على تأكده ومحبة الله له أكثر من النافلة. ولذلك قلنا إن الصلاة هي أفضل الأعمال البدنية لأن الله سبحانه وتعالى أوجبها أول ما أوجبها على عباده 50 صلاة. ثم ما زال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راجع ربه حتى صارت 5 بالفعل، لكنها 50 في الميزان، أي أننا إذا صلينا هذه 5 كأنما صلينا 50 صلاة، وذلك من فضل الله عز وجل. الحمد لله، أمضى الله فريضته وخفف عن عباده. نعم، أحسن الله إليك.